فلا يأكل البيت فهلك، لو حلف لا يأكل البيت فهو عدو الحين يرى ويحلف عند القاضي. وش عنده؟ ابتدى عنه. لو حلف لا يأكل البيض. طيب فهو على الوجهين يرى ويحلف عند القاضي بأنه بيض السبب وغيره، ولا يحلف ولا يحلف عند أبي الخطاب بالله بأنه بيض مثال ماله في حياته. وزعم صاحب الثاني أن التخصيص لأنما كان إرادة نفسه له تختص ولا تخص؟ لا تخص أحسن. إيه ذي قد أنواعه أنواعهما إن ذكر الرؤوس والبيض أنواعهما أحسن. وثنى لا تخص البيض. لا لعم ها نعم الصواب لعم. هذا ايضا مثل اكل البيض، هل اذا اطلق البيض يراد به بيض ما يزايل في العاده او يشمل كل بيض كبيض السمك وبيض الجراد وما اشبه الاول؟ بل انه حتى الذي يزايل عاده لا يشمل في عرفنا نحن. البيض يشمل عندنا بيض ايش يخص عندنا بيض الدجاج فقط، ولا يخطر ببال احد انك اردت بيض الحمام ابدا. لو قلت ان فلانا عزمنا على الفطور واتى بطبق بيض لم يشعر الناس الا انه بيض دجاج، ولا يدور في خلفهم انه بيض حمام او سمك او جراد او ما اشبه ذلك. وعلى هذا فنرجع في هذا الى العرف. هنا خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.